رأيك فيه لأنه باقي بعض المسائل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. قرأناها أمس هذه ولا لا؟ طيب، هذا بالنسبة للحلولية الذين يزعمون أو بعضهم أنه يرى الله سبحانه وتعالى أحيانا في الدنيا أو قد رآه. طيب، وأما بالنسبة للرؤية المنامية فسيأتي الكلام، تقدم الكلام أن شيخ الإسلام تيمية يقول أن عقيدة أهل السنة ومذهب أهل السنة أن الله يرى في المنام، جواز رؤية الله في المنام على طريقة أهل السنة خلافا للمعتزلة ومن وافقهم. وأيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في الدنيا هي التي حصل الخلاف فيها. وهنا قوله من زعم أنه يرى ربه إلى آخره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ركز معنا حتى نستفيد جميعا رجاء، ومن يزعم أنه يرى الله في الدنيا بعينه من الحلولية والاتحادية حتى يقول إنهم يرون الله في كل صورة في الدنيا والآخرة. قال: واتفق هؤلاء غلاة، يعني يسمى هؤلاء إيش؟ ملاحدة. الذي يرى بعينه يقول لك يرى في صورة شاب، يقول لك إيش؟ يأكل ويشرب. سيأتي. قال: واتفق هؤلاء الغلاة المعطلة وغلاة المجسمة، غلاة المعطلة وغلاة المجسمة، على أنه يرى الله في الدنيا بالعين، أن الله يرى طيب أنه يرى في الدنيا بالعينين، وحتى زعموا أنهم يؤكلونه ويشاربونه ويجالسونه في الدنيا. نعم، وأمثال هذه الترهات. قال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وجميع علماء المسلمين على أن غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرى الله في الدنيا، غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الله. أما بالنبي لا يفهم من كلام شيخ الإسلام أن إيش؟ إذا اتفقوا أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الله أن النبي قد رأى. المسألة خلافية فيها ثلاثة أقوال سيأتي، والراجح أنه لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما يقال كما قرره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأقره شيخ الإسلام تيمية بالنسبة لرؤية النبي، يقال إما يقال يقيد بالفؤاد، رآه بفؤاده، وإما إيش؟ تقول رؤية مطلقة. أما بالعين فشنع الإمام أحمد على ذلك، تقول رأى وتسكت، رأى ربه كما قال أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. بالنسبة له نعم نعم، رآه في حديث، لكن غير مقيدة، بدليل أن جاءت أخرى أدلة أخرى بأن الرؤية إيش؟ رأى بفؤاده، وأنه قال: نور أنا أراه، رأيت نورا. ثم فسرها السلف قال: أي حال بيني وبين رؤيته النور. فلله عز وجل حجابه كما قال في الحديث إيش؟ حجابه النور، في صحيح مسلم وعند ابن خزيمة وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: حجابه النور، لو كشفه، وفي لفظ النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب يا أخوان، فلله أحجاب، ربما 70 حجاب جاء في بعض الروايات وكذا، فالله محتجب عن خلقه. نعم، معنا صوتي أنا مرتفع. طيب يا أخوان، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، من حديث رجل في صحيح مسلم، هكذا رجل من الصحابة مبهم، وجاء خارج مسلم عند الطبراني وغيره عند ابن خزيمة من حديث إيش؟ أبي أمامة: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. قال: ولذلك اتفق الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، كما يرى الشمس والقمر، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فمن قال إنه لا يرى في الآخرة فهو جهمي ضال، ومن قال إن غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراه في الدنيا بالفؤاد فهو أيضا مبتدع ضال كاذب. والحلولية والاتحادية يجمعون بين النفي والإثبات، يقولون لا يرى في الآخرة هكذا، وفي الدنيا إيش؟ يرونه، رأيناه والتقينا به، هكذا جمعوا بين النفي والإثبات. قال: ومن قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآه بعينه في الدنيا فهو أيضا غالط، قائل قولا لم يقله أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا الأئمة، والمنقول في رواية في رؤية العين، والمنقول في رؤية العين في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كله كذب موضوع. أحاديث إيش؟ إن النبي رأى ربه بعينه في الدنيا كذب موضوع باتفاق أهل العلم. فالواجب اتباع الآثار الثابتة في ذلك وما كان عليه السلف والأئمة، وهو إثبات مطلق الرؤية أو رؤية مقيدة بالفؤاد. تقول رأى ربه مطلقا، لا تقيد بالعين، أو رؤية مقيدة بإيش؟ بالفؤاد، رآه بفؤاده. لماذا؟ لأن ابن عباس فسرها بذلك، رآه بفؤاده مرتين. طيب يا أخوان، نعم. أما رؤيته بالعين ليلة المعراج أو غيرها فقد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة وما نقلوا فيها قريبا من 100 مصنف، فلم نجد أحدا روى بإسناد ثابت لا عن صاحب ولا إمام أنه رآه بعين رأسه. انتهى من جامع الرسائل لعزيز شمس. طيب يا أخوان، طبعة دار الفوائد المجلد الأول صفحة 105 إلى 808 مع تصرف تقديم وتأخير في نقل الفوائد على حسب ما احتاج إليه الوضع. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى، نعم، والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، التفكر في ذات الله والتفكر في كيفية صفات الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. قال: فإن الفكرة في الرب، أي في كيفية ذاته وكيفية صفاته، تقبح الشك في القلب، أما التفكر في الصفات وحقائقها ومعانيها وما دلت عليه فإنها تزيد الإيمان وتقويه. طيب، وذلك لأن التفكر في ذات الله يحير العقول، والتفكر في كيفية صفات الله يورث الحيرة والدهشة والاضطراب في العقل. ولهذا كان الصواب أن لا يتعرض العبد للتفكير في كيفية ذات الله ولا في كيفية صفات الله، لأن العقول لا تحتمل ذلك، تحتار العقول فيه. فالإنسان إذا تجرأ على الفكر في التفكر في ذات الله، لا بد أن يرسمها في ذهنه أن ذاته تشبه ذات مخلوق من المخلوقين، فوضح فين التشبيه. أو تفكر في الصفات، فلا بد أن يتخيل بأنها على صفة كذا وأن صفة فلان فيقع، لكن لا، نغلق الباب، نؤمن بالأسماء والصفات، نتفكر في حقائقها ومعانيها وما دلت عليه، زيد في الإيمان، لا نتعدى ذلك كما هو منهج السلف الصالح. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والذباب والنمر كلها مأمورة، أي أمرا كونيا لا شرعيا، لأنها غير مكلفة. قال: لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، يعني الإذن الكوني القدري، فكل حركة في الكون فهي بمشيئة الله تعالى. فالإنسان لو قوى قلبه وعمل وحقق الإيمان وحقق التوحيد، علم لا يخاف الأفاعي ولا الأسود ولا كذا، إلا الخوف الجبلي مع الاحتياط فقط، ما يذهب إلى غابة فيها أسود، لا، سلوك طريق آخر، لكن مع اعتقاد أن الأسد لن يتوجه إلي إلا بإذن الله الكون، وإلا فالله قادر على أن يصرف قلبه عني، فأنا كيف أصرف هذا الأسد عني؟ باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى هكذا، وبالثقة بالله وبالدعاء والاستغفار والابتعاد عن المعاصي. هناك أسباب تزيد الثقة بالله والإيمان، وأن الأفاعي هذه لا تضر، ممكن أن يصل بك الحال ثبات في مكان فيه، يقولون أحيانا بيوت مسكونة بالجن والعفاريت، وكان في بيت مشهور في عمارة مشهورة في مكة، من دخلها ما يخرج إلا مقتول، لأنها سكنت الجن. والمدينة كان هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا المدينة مسكونة البيوت فيها سكنة، ذاك الشاب الأنصاري الذي ضرب زوجته أو أراد يقتلها فقد تدخل فنظر فحية فباشرها، مباشرة قتل، قتلوها الجن، أخذوا بالثار. فنحن نتحصن بالأذكار، بالاستغفار، بالنوافل، إنسان يكون عنده ثقة بالله وعلاقة، يصلح نصلح ما بيننا وبين الله، الأعمال الصالحة، الابتعاد عن المعاصي، تلاوة القرآن، كثرة الذكر والاستغفار، حتى نصل إلى مرتبة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما المانع؟ بعضهم يقول لك من أنا؟ لا، أنا عبد، خلقني لماذا؟ خلقني ليش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعطيها لي الله سبحانه وتعالى الولاية والمرتبة والحماية والرفق والصحبة للعبد والمعية الخاصة، ما خصص بها أحدا إلا من توفرت فيه. هكذا قال إيش؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى إيش؟ قل إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هكذا وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكم من إنسان ذا من الله عليه بالاستقامة، من فتح الله عليه باب التوبة، باب الاستقامة، باب الاستغفار، باب الاستعاذة، باب صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، باب النوافل، باب الدعاء والتضرع في الراء في السراء، كما قال في الحديث تعرف علي تعرف إيش إلى الله في الرخاء يعرفك فين؟ في الشدة. فنحن نعبد الله في أيامة الرخاء من أجل إذا جاءت الشدة عرفنا فين في أيامة الشدة ويدفع عنا الفتن والمصائب. فالأفاعي لما تأتي تلدغ إنسان ما هي من ذات نفسها مباشرة، إنما بإذن الله الكوني الذي قدره على فلان عقوبة له أو لأمر أو ما إلى ذلك. الأسد، السيارة تصدم الإنسان، كل هذه مقيدة بمشيئة الله، ما تتصرف ولا تتحرك. البعوضة، الذبابة، ما تفعل شيء فينا إلا بإذن الله الكوني القدري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهم نطقوا وهو أنطقهم وهو الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. قال فإذا كان تبارك وتعالى قد جعل في الجمادات قوى تفعل وقد أضاف الفعل إليها ولم يمنع ذلك أن يكون خالقا لأفعالها، والخالق لأفعالها لكن أضاف فعلها المباشرة لا، لكن هو الذي أقدرها على ذلك وهو الذي خلقها وخلق أفعالها. قال فلأن لا يمنع، انظر فيني ركز مش ترجع تقرأ في الكتاب، انظر فيني واقرأ معنا، فلأن لا يمنع إضافة الفعل إلى الحيوان وإن كان الله خالقه بطريق الأولى. فإن القدرية لا تنازع في أن الله تعالى خالق ما في الجمادات من القوى والحركات، وقد أخبر الله أن الأرض تنبت وأن السحاب يحمل الماء، يعني أضاف إيش؟ الإنبات إلى الأرض، مع أن الله هو المنبت في الحقيقة. قال إيش؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هكذا قال وأن السحاب يحمل الماء، أضاف حمل الماء والفعل إلى السحاب، مع أن الله الذي حملها ولا تسكب وتمطر إلا بإذن الله، أمطري في الأرض الفلانية. نعم، كما قال تعالى فالحاملات وقرا والريح تنقل السحاب، كما قال الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا، وفي قراءة إيش؟ نشرا. نعم، بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، أضاف السياقة إليه سبحانه وتعالى. وأخبر أن الريح تدمر كل شيء بيش؟ بأمر ربها. نعم، قال وأخبر أن الماء طغى بقوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بل قد أخبر بما هو أبلغ من ذلك، يعني أضاف الأفعال إلى جمادات، فكيف لا يضاف إلى الحيوانات. نعم، قال بل أبلغ من ذلك من سجود هذه الأشياء وتسبيحها، كما في قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وهذا التفصيل يمنع حمل ذلك على أن المراد كونها مخلوقة دالة على الخالق فقط، وأنها لا تصرف لها ولا تقدم ولا تؤخر هذه الأشياء. نعم، بل الله أوجد فيها قوة، وأكبر دليل إيش؟ هذا جماد ولا موجود؟ يتكلم، يرون، يتصل بك، تضع فيه أشياء، يتحدث، يعطي أوامر، توجيهات، هكذا ولا لا؟ هذا هو. نعم. فإذا كان هذه من صنع الإنسان والله الخالق الأول والأخير في هذه، الله هو الخالق والله خلقكم وما خلقوا الله خلقه، هكذا لكن هم ركبوا ومشوا على ما دبر الله عز وجل وألهمهم به، فكيف لا نضيف الأفعال إلى ما ذكر الله عز وجل؟ قالوا هذا التفصيل يمنع حمل ذلك على أن المراد كونها مخلوقة دالة على الخالق، وأن المراد شهادتها بلسان الحال أي لا بلسان إيش المقال، فإن هذا عام لجميع الناس، وقد قال تعالى يعني الناس كلهم هم شاهدون دالون على الخالق، لأنه إيش وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فنحن دالون على الله عز وجل من بلسان الحال، لكن بقي معنى لسان إيش المقال، أعطانا الله قدرة وكلام، وأعطى الحيوانات والحشرات والسباع والجمادات أعطاها قدرة على الكلام. نعم. وقد قال تعالى يا جبال أوبي معه أي رجعي، التأويب إيش آب يؤوب إذا رجع، وأوب رجع. والطير وألنا له الحديد، من هو داود عليه السلام. وقال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، يعني أذكار الصباح والمساء، لكن كيف الله أعلم. نعم. والطير محشورة كل له أواب، فأخبر أن الجبال تؤوب معه والطير، وأخبر أنه سخرها تسبح، إذن هو الخالق لها ولأفعالها. وقال تعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات قد علم كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني على ما يناسب حاله، الشجر علمت صلاتها وتسبيحها على ما يليق بها من جمال، والجبال والطير كذلك والأسود كل ذلك. وقال نعم. وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. نعم. وقال تعالى نعم. وقال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. انتهى من منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 243 إلى 245. قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر، في حديث إيش لما خلق الله القلم في لفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والأصل في هذا، الأصل في ماذا؟ في باب الإيمان بالقدر، إثبات عموم علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته، علم الله بالأشياء سابقها ولاحقها. ولذلك يقول بعض العلماء منهم الشافعي وأن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، عرف الآن، علم الله ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، سيعلمه، لأن الله ألم تعلم أن إن الله قد أحاط بكل شيء علما، والله عالم الغيب والشهادة، الشيء الحاضر والغائب. قال إثبات عموم علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل معلوم، وأنه لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بل قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. قال والخلاف في هذا الأصل مع فريقين، أحدهما أعداء الرسل كلهم وهم الذين ينفون علمه بالجزئيات، الفلاسفة ولا الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم الكليات ولا يعلم بالجزئيات، عرف الآن، بمعنى مثلا السماء هذه خلقها لكن ما يحصل فيها من جزئيات وأفعال العباد ورقة تسقط، مع أن الله قال إيش رد عليهم وقال إيش ولا إيش في الآية ولا أخضر ولا يابس الذي ذكر وعندما فتح الغيب لا يعلم الله ها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لا إله إلا الله. تفكروا في واد عظيم مليء بشجرة توت أو شجرة تين، مليء كم في الشجرة من أوراق، وعندما يبدأ الخريف تصفر وتبقى تتساقط ولا تسقط ورقة منها صغرت أو كبرت إلا يعلمها. ما هكذا خرجت عن تدبيره وعلمه وإحاطته. نعم، قائف الفلاسفة ينكرون هذه الأشياء لجهلهم ولإلحادهم، وحاصل قولهم أنه لا يعلم موجودا البتة، ما يعلم شيء، فإن كل موجود جزئي معين أصلا أكثر الأشياء مجزأة أجزاء صغيرة، عندنا البعوض، عندنا أشياء لا نراها الآن، عندنا ذرات الرمل، هذه أجزاء، وكلها الكون الكون هذا يتكون من الجزئيات، جزء إلى جزء إلى جزء أصبح. فهم لما ينكروا الجزئيات يلزمهم أنهم ينفوا جميع الجزئيات فانتهى الكون، فإذا لا يعلم شيئا أصلا. نعم، قال نعم قال فإن كل موجود جزئي معين، فإذا لم يعلم الجزئيات لم يكن عالما بشيء من العالم العلوي والسفلي، لأن العالم العلوي والسفلي مكون من الجزئيات. والفرقة الثانية غلاة القدرية، وهذه قد انقرضت كما ذكر ابن القيم في موضع آخر، الذين اتفق السلف على كفرهم وحكموا بقتلهم، الذين يقولون لا يعلم أعمال عباده حتى يعملوها ولم يعلمها قبل ذلك ولا كتبها ولا قدرها، فضلا عن أن يكون قد شاءها وكونها. وقول هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة مع أديان جميع المرسلين وكتب الله المنزلة وكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكتب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مملوء بتكذيبهم وإبطال قولهم وإثبات عموم علمه الذي لا يشارك فيه خلقه ولا يحيطون بشيء من باب الله انت رزق ما في شيء. نعم، ولا يحيطون نعم بشيء منه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه ويعلمهم به، وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه لا نسبة لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة واحدة إلى البحر إلى البحار كلها، كما قال الخضر لموسى عليه السلام وهما أعلم أهل الأرض حينئذ في ذاك الزمان، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. انتهى من شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، المجلد الثاني صفحة 28 500 إلى 29 و500. وهم كذابون، نفس الفيلسوف والقدر هذا والغلاة القدرية يكذبون ويكذبون أنفسهم جسده، لأن الذي لا يعلم الشيء إلا بعد حصوله لا يستطيع أن يخلق إنسان، لأن العلم أصلا العلم ترتيب أمور بعد أمور، ثمرات العلم ترتيب، لأنه يعلم ما الذي يلزم من هذا لو فعل هذا هكذا ولا. هل تجدون الإنسان تطور في خلقه إلا عند الداروينية، نظرية الداروينية أن تطور من القرد، هذه نظرية ترمى في الزبالات وفي دورات المياه، عرف الآن بس غسلوها حتى لا تنجس دورات المياه، لأنها أنجس من النجاسة. هذا الكلام كون أن الإنسان خلق من القرد، مع أن القرآن يبين أن الإنسان خلق إيش؟ من طين، من أول يوم خلق آدم. لكن اليهود لما رموا بأنهم أحفاد القردة والخنازير، نظرية دارونية أصلها يهودية، فمن أجل أن يخرجوا أنفسهم من هذه كلها، ما إحنا ليش تخصوا اليهود أنهم أحفاد القردة والخنازير، ما كلنا إيش؟ كلنا أنتم إحنا متطورين من القرود أصلا هكذا. وإنما فهذا كلام ليس بصحيح، وإلا حفظكم الله ألا العلم يلزم منه التطور بالنسبة للإنسان، فتجد هذا الجهاز أول ما جاء بذاكرة 50 ميجا 20 ميجا، ثم طوروا، ثم ظهرت عيوب أحذفوها وأضافوا زيادات، وهكذا السيارات ما صنعت في يوم واحد على ما هي عليه، من بداية التصنيع يضيفون يحتاجون أشياء تضر هكذا تسبب سقوط الطائرات، وأشياء تسبب بطئها حذفوها وأضافوا أشياء تزيد بسرعة، ظهر لهم أشياء حذفوها. إذا كان الآن قبل أيام يعلنون أن اليابان تسحب من أسواق العالم نحو 2 مليون سيارة بسبب خطأ واحد حصل فيها هكذا ولا لا، ومن قبل كانت تأتي السيارات يزودون هنا ويضيف شيء ها هنا وقاو حذف من هنا وزاد هنا وطور المكاين وزاد هنا وضاف، هذا يدل على الإنسان قاصر لأنه ما يعلم الغيب أصلا. لكن رب العالمين من خلق الإنسان على هيئته منذ خلقه إلى الآن، إلا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلق يتناقص في الشكل، يعني في الهيئة. كان آدم 33 ذراع، تناقصنا إلى ما نحن عليه الآن، واستقر الخلق على هذا إلى أن تقوم الساعة. ولكان في عمالك مثل أبينا آدم عليه السلام، ويرجع في الجنة أهل الجنة هكذا عمالك الكفار. أما الضرس الكافر مثل جبل أحد والعياذ بالله. لكن الشاهد أن الله خلق الإنسان ما حصل تطور، ما يستطيع الفلاسفة والملاحدة أن يثبتوا أن الإنسان كما كنا نصرف نظرة الداروينية هذه هكذا ولا لا، أن الإنسان كان عقله بالشكل الفلاني ثم تطور المخ وزادت بعض الإضافات هكذا، العين كانت فيها شيء من الانحراف ثم حصلت بعض الإضافات فأعاد الله الخلق من جديد ثم طوره ولا شيء. فهذا يدل على العلم وأن الله يعلم ما يحتاج الإنسان. ولذلك في السورة قال إيش؟ وقدر فيها أقواتها وأرزاقها في أربعة أيام سواء للسائلين. انتهينا. يعلم الجبال هذه ما هي موجودة عبث، الحيوانات، العيون، الماء، الأنهار، الأجواف، هذه كلها بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. السماوات، الأجرام السماوية، الشمس، القمر تدور في مدارها، ما يستطيعون الفلكيون ولا الفلاسفة ولا المنكرون للجزئيات ولا المنكرون لعلم الله وأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها أن يثبتوا أن الشمس كان فيها خلل صد عند تصنيعها وخلقها ثم رب العالمين يعني طورها وظهر له كذا وكذا. خلق لأن وهذا الأشياء ثابت، يعني عند أن قدر يعلم الله عز وجل ما الذي تحتاجه الشمس فخلقه بحيث تبقى إلى أن يأمر يوم القيامة إيش؟ وخسف الشمس والقمر، تخسف يوم القيامة وتكور الشمس والقمر. الأرض خلقها وأعطاها قدر فيها وأمر الخلق أن يجري كما هو بعلم وما سيحتاج الناس وما تحتاج الأرض وإن ستقع الصخرة الفلانية. الإنسان كذلك، الحيوانات ما تستطيع، الفيل تطور، كان الفيل على شكل كذا ثم زاد رب العالمين فيه في مكان وحصل له نقص وكان إيش يحصل له ميلان فتحتاج تطوير أبدا. عند أن خلق الله الكون وخلق الإنسان والحيوان هو على صفة هذا نعم، إلا أنه رب العالمين فضل بعض الناس على بعض في الصورة في الشكل، وفضل بعضكم على بعض هكذا ولا لا، في الفهم في الإدراك بعض الناس يحصل له تشويه هكذا ولا، تشويه في الخلق. التشويه في الخلق ناتج بأقدار الله عز وجل، ليس أن الإنسان خلق هكذا ما بدون إرادة الله تشوه، لا، التشويه في الخلق ناتج عن أمراض تكون عند المرأة أو في الجينات التناسلية الأنسال هذه عرف الآن. فمثلا شخص كان يأتي له ولد صحيح سليم وتلد زوجته ولد كل سنتين، تحمل بالثاني تأتي به معوق كسيح وهكذا، عنده ثلاثة مكسوحين وربما ثلاثة سليمين ما عندهم كساح، صبروا ما فحصوا ولا ذهبوا إلى طبيب، في الأخير وأصبح الكسيح الكساح منتحيين، ذهبوا يفحصون وجدوا عندها إحدى المبايض التي تحمل، لأن المرأة أعطاها الله مبيضين، واحد تحمل فيه ويرتاح سنة وتحمل في الثاني، ثم هذا يرتاح في الموسم الثاني وتحمل في حكمة الله عز وجل أتلا ولا لا، وحيانا تحمل بأنثى وحيانا بذكر يتبادل المبيض بقدرة الله. فذهبوا يفحصوا وجدوا أن هذا مضروب، وكان السبب أنها في بعد زواجها أو كذا قبل بداية قبل الحمل سقطت غرفة وهي في داخلها فحصل عليها ارتضاض، وماذا ما شعرت بشيء، ما ذهبوا يعالجوها فوجد إيش انضرب المبيض، فكان الذي تحمل فيه يطلع مشوه لأنه إيش في ناقص الخلق بسبب الركلة التي حصلت لها أو الرضة عرف الآن. فقدر الله، فالإنسان عندما يحصل له تشويه في الخلق بما يقدره الله عز وجل من أمراض عند المرأة أو عند الأب من التهابات أو من أشياء، وليس للعجز في القدرة أو كذا، بدليل أن أغلب الناس 99.9 من 10 أو 9 من 10 سليمين في الصحة وعافية أكذا ولا لا، والنادر الذي أعمى أصم مكسوح مشلول مشوه الخلقة، هذا بالنسبة للعالم نادر، ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، لله الحكمة البالغة يفعل ما يشاء. كما أن في باب الغنى الله فضل بعضكم على بعض، هذه دار الدنيا بدليل أنه قد وعد أن في الجنة ما في أعمى ما في كسيح ما في فقير ما في، كل الناس في سعادة، ما في واحد أجمل من واحد هكذا، لكن مفضلين في المنازل، لكن بالنسبة كل واحد مرتاح، لا ليس فيها غل ولا أحقاد ولا، لكن في الدنيا إذا كان أعطاه واحد مليارات يعبث بالمال وتسيح ما يدري أين هي وربما بعضهم يحارب الإسلام بهذه المليارات لله الحكمة البالغة، وبعضهم فقير شحات يتسول هكذا لله الحكمة البالغة يفعل ما يشاء هكذا. فإذا كان الإنسان كذلك يعطي هذا صورة جميلة، هذا صورة وسط، هذا صورة مشوهة، هذا أبيض، هذا أسود، هذا طويل، هذا قصير، هذا عقيم، هذا إيش؟ خنثى هكذا ولا لا؟ خنثى ليس رجل ولا امرأة. لا تنتقد لله. وذلك ينقلون عن إحدى المجرمات المغنيات أو الممثلات لما أحرجت تعمل عمليات تجميل ونسيت الخبيثة أن الله سبحانه وتعالى فضلها على البهائم والخنازير. نعم قالوا صورتها مشوهة لكن تفعل عمليات تجميل. فلما سألوها أحد المذيعين أن إيش ليش تعمل عمليات تجميل قالت هو الله بيعرف يخلق. طيب من الذي خلق اللبنانيات والأربثة اللي في غاية في الجمال؟ ما يعرف يعني وصل عندك ما يعرف يخلق؟ أنت حطب من حطب جهنم إذا قلت لك بهذا الكلام بهذا وما في توبة، معناها كافرة الظاهر نادرزية أو نصراني مارونية هي من لبنان. طيب نظرت في الوجه، طيب والثديين والذراعين والجمال في الجسد، لأن بعض النساء وجهها ربما ما هو بذاك الجمال هكذا لكن جسدها غاية في الجمال. طيب كيف أحسن خلق الجسد وما أحسن خلق الوجه؟ لله الحكمة البالغة لا يسأل عما يفعل هكذا ولا. ومن أحسن كيف عرف؟ طيب ما يعرف يخلق؟ طيب لماذا لو ما يعرف ما يخلق لماذا ما جعلك خنزير لا يفكر ولا أو كلب لكن أعطاك عقل وسمع وبصر ولسان وشهوة ومعدة تأكلين وتشبعين وتتغوطين وترتاحين وهذه كلها نعم من نعم الله عز وجل. فجاءت إلى الوجه وإيش هو الله بيعرف يخلق؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وإلى هنا أتريد أن أزيدكم كل ما زلنا معك. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم حكايتنا عن سليمان؟ إني لا تفنى على جميع النساء هذه الليلة على جميع النساء لقوله وما ونسى جعله يقول إن شاء الله حتى أخرج نصف البلد أو نصف الإنسان. شك إنسان ها؟ ما المراد هذا؟ ما المراد؟ أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة لأن الأنبياء أعطاهم الله قدرة على إتيان النساء بشكل كبير هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فطاف على 100 امرأة نسي أن يقول إن شاء الله هكذا ولا. فما حملت قال إيش كلهم يأتين بولد جاهز في سبيل الله فنسي يقول إن شاء الله هذا قضى أنساه الله عز وجل لحكمة هو يريدها فنسي. فما حملت إلا امرأة واحدة أتت بشق مش مش مش ولد كامل يقوم شق يعني قسم إنسان قد يكون أنا ما رأينا يعني إنسان مشلول هكذا مش معقول بيجي نص مقطوع شق إنسان يعني مخلوق لغير مكتمل ما ينفع شق إنسان يعني شيء ما هو مكتمل ربما بعض الأعضاء مش موجودة لكنه ملتحم متكامل من حيث الجلد ملتحم ما هو دم يسكن لكن إيش ربما ما في يد ما في رجل شق إنسان. فقال نفسه قال لو قال إن شاء الله لحملنا كل ولا أتت كل أحدة برجل جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. تفضلني الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم أحد الإخوة سافر في الحفلة وحمل معه قبل الصعود حجر لأن صاحب الحفلة لم يريد التوقف لهم حتى يصلوا في الطريق وهذا الأخ عنده سلس يتوضع عند دخول الوقت وكان صعوده قبل دخول وقت الصلاة فهو يتيمم بهذا الحجر وصلى صلاة الفجر في الحافلة فهل فعله صحيح بارك الله فيكم؟ لا ليس فعله بصحيح وهذا من المحدثات أن الإنسان يصطحب معه ترابا في السفر أو يصطحب معه أحجارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش وجعلت في الأرض لي مسجدا وطهورا فأيما عبد من أمتي أدركت الصلاة فعنده طهورة ويصلي في المسجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد. وحمل الحجر في السفر ليس بصحيح هذا من صفات الرافضة الذين يحملون الحجر من كربلاء يصلون عليها. وأيضا كان شيء يحضرني من باب من الأدلة تقوية لذلك ماذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم استصحاب الأحجار ولا الأتربة يصلي على قدر حاله وإذا ما وجد ولا وقف صاحب الباب يضرب بيده عرضه على عرض الباص أو في المسند حق الباص الذي في أمامه لأن الآية قالش صعيدا طيبا والصعيد على إحدى التفاسير ما صعد عن وجه الأرض ولو كان صخرا جبلا هذا يسمى صعد مع أن صحيح الصعيد قد وصفه وقيده بصفة كاشفة صعيدا طيبا أي ترابا طيبا وهو الذي يصعد على الأرض. لكن بما أن الأمر فيه سعة فلا بأس ماذا يتيمم في عرض الباص، في جدار الباص، أو في الفرشة المقعدة على قدر ما يتيسر له، والله أعلم. أما حمل الأحجار وحمل الأتربة كما يفعل أصحاب كربلاء فليس من ديننا، ولا أن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشدد الإنسان ولا يفتح باب ضلالة على الناس حمل الأحجار. إذا حملها هو غدا سيحملها الآخر، واصبح الباص ما شاء الله كان مليء بالأحجار ومليء بيش بالأتربة. وفقنا الله إياكم، بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز التعامل مع أهل البدع كالصوفية من شراء وبيع؟ وهل إذا دعنا أبناء أهل البدع إلى وليمة العرس هل يجاب الدعوة؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للبيع والشراء، بحكم أن المجتمع العالمي، المجتمع الإسلامي انتشر وأصبحوا يخالطون ناس كثير، بالنسبة للبهرة عندنا لو جت واحد صاحب بهرة ما أشترينا، على أن أصحاب البهرة أحيانا نضطر نشتري منهم بهارات وفلافل، لأنه في صنعاء الآن محلات الإسماعيلية الذي في شميلة ما أذهب له إلا النادر، إذا ولا ربما سنوات ما ذهبت عنه. فالبهرة أو الباطنية لا يشترى منهم، والقبوريون إذا ما وجدت إلا هو فتشتري منه السلعة، لأنها لا تذبح ولا تحتاج إلى تذكية ولا تسمية، سلع هو يبيعها كالعامل، يأتي بها ويبيعها للناس ويكسب وراءها. لكن ليس من باب التساهل، لا تتساهلون، إن وجد أهل سنة ولو عامي وحليق ولو قاطع صلاة تشتري منه، ولا تشتري من قبوري ضال مضل، هذا بالنسبة للأمور. لكن إن اشتريت ما أنت آثم، بس من باب الولاء والبراء. وأما بالنسبة لإجابة دعوتهم وللولائم فلا يجوز ولا ينبغي.